الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد اللهم اهدنا والحاضرين إلى صراط مستقيم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فلا نزال وحضراتكم المباركة مع الصبر مع صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر هذه الأمة. يقول الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الذي يجعل الناس يضجرون من الصبر ومن كلمة صبر ولا يتعاملون معها على أنها علاج هو أنهم يظنون بل يعتقدون أن هناك مفاصلة بين الصبر وبين الأسباب، يعني عندما تقول لهم اصبروا يفهمون من هذا الكلام يعني اقعدوا ارضوا بالحال التي أنتم عليها. لا، ليس هذا معنى الصبر. الصبر لا يتنافى مع الأسباب، وبدون الصبر ليس هنالك نصر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا بد من الصبر الذي يكون فيه قهر للنفوس التي إذا ما انتصرنا عليها سننتصر على أعدائنا. وينبغي يا إخواني ويا أحبابي في الله أن نتعامل مع النصوص الآيات الأحاديث لا كما نتعامل مع التحليلات الأخبارية. لا، نصوص الله شيء عظيم، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لا نتعامل معها على أنها تحليلات نظريات ممكن تقع وممكن لا تقع. لا، علينا أن نتعامل معها كما تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء يشكو له وجع بطن أخيه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم، قال يا رسول الله استطلق بطن أخي. قال اسقيه عسلا. فذهب الرجل ثم جاء مرة أخرى قال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا. طيب، هنا ينبغي يعني عقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده شك، هذا مستحيل. لكن عقلا لو سلمنا بدنيا العسل زاده استطلاقا. قال اسقيه عسلا. فذهب الرجل فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، يعني احنا نكون امام الامر الواقع. قال في الثالثة الرسول صلى الله عليه وسلم يا هذا اسقيه عسلا فقد صدق الله وكذب بطن اخيك. فذهب الرجل فسقاه عسلا فقال يا رسول الله قد برئ. انظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الآية الكريمة عن العسل فيه شفاء للناس تعامل عقائدي، ما تزعزع أبدا عندما قال له الرجل ما زاده إلا استطلاقا. فينبغي لنا ونحن المسلمين أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نتزعزع أبدا أمام العاديات والمحن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وبعد، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رافع لواء المجد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أحداث في نهاية الساعة، وهو الصادق المصدوق الذي يتوقف إيماننا على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أعدد ستا بين يدي الساعة، ست علامات تحدث قبل علامات الساعة الكبرى: موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصل، إنك ميت وإنهم ميتون، وفتح بيت المقدس وقد حصل هذا على يد سيدنا عمر بن الخطاب وبقيادة أبي عبيدة الجراح في عام 16 هجرية، وموتان يكون فيكم كقعاص الغنم وهو مرض الطاعون الذي حدث في الشام. هذا الحديث يروي الإمام البخاري، مرض الطاعون الذي حدث في الشام والذي مات فيه الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح. هاي العلامات الثلاثة، واستفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار ثم يظل ساخطا، وقد حصل هذا في خلافة عمر بن عبد العزيز عندما استفاض المال. ثم فتنة لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته، وهذه الفتنة فسرها بعض العلماء بالتلفاز، ولكن هذا تفسير يعني قاصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال لا يبقى بيت من بيوت العرب، والتلفاز ليس موجود فقط في بيوت العرب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى ليست كل البيوت فيها تلفاز، ومن ناحية أخرى هو سلاح ذو حدين، ممكن أن تستخدمه في الخير وممكن أن تستخدمه في الشر. هذه علامة خمسة. العلامة السادسة، واستمعوا إليها جيدا، قال صلى الله عليه وسلم: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. من هم بني الأصفر؟ تمثلهم الآن أمريكا وأوروبا. في رواية أخرى للإمام أحمد وأبي داود قال: ستصطلحون مع بني الأصفر صلحا آمنا، فتقاتلون أنتم وهم عدوا فتنصرون وتسلمون وتغنمون، ثم تمشون بعد ذلك إلى مرج ذي تلول، فيقوم رجل من بني الأصفر فيرفع الصليب فيقول: غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيدفعه، وفي رواية يقتله، فيغدر بني الأصفر فيأتون تحت 80 راية، والراية هي الراية، تحت كل راية، تحت كل راية 12,000 رجل. هكذا قال الصادق المصدوق. وهذه النبوة أيضا موجودة في الكتب المدنسة عند اليهود والنصارى في العهد القديم والحديث، وهم معتقدون فيها عقيدة ويسمونها بمعركة هرمجدون. فأعداؤنا يعتقدون عقيدة بنهايتهم على أيدينا ويعتقدون بنصرنا، ونحن من ديننا براء ولا نعتقد بنصرنا، نقيس الأحداث على الظاهر. ينبغي لنا أن نؤمن الإيمان بالغيب الحقيقي، بدون الإيمان بالغيب كل عباداتنا هباء ترى. هويتك التي حددها القرآن في الآيات الخمس الأولى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذا لم تؤمن بالغيب ما تفيدك الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة. ينبغي لك أن تتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا عقائديا. اليهود يتعاملون مع نصوصنا تعاملا عقائديا، قرأوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل اليهود والعرب، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. والآن كل مستوطنة تبنى عند اليهود تحاط بشجر الغرقد. احنا الى متى نظل نايمين؟ الى متى يظل الدين عندنا بالاخير؟ الى متى؟ متى يكون الدين هو الاول في اولوياتنا؟ ومتى نتعامل تعاملا عقائديا؟ لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. احنا قصرنا في السنن الكونية يا اخواني. انا حدثتكم في خطب قديمة قلت لكم لقد بقي المسجد الاقصى 91 سنة تحيط به الصلبان عندما قصر المسلمون في جنب دينهم، ولقد بقي المسلمون يحجون 21 سنة بدون الحجر الأسود عندما قصروا في دينهم، ولقد بقيت بغداد 40 يوما لا يرفع فيها الأذان عندما هجم عليها التتار. فعندما عاد المسلمون إلى دينهم عاد النصر إليهم. فعلينا أن نتعامل تعاملا عقائديا في نصرنا، وأن نعتقد كما نصلي نعتقد أن النصر ينزل على هذه الأمة عندما تعود إلى الأسباب الحقيقية. اللهم اجعلنا ممن يعتقدون بنصر الإسلام يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة العدل والدين، واخذل الكفرة المتمردين يا الله. اللهم طهر بلادنا من الاحتلال، اللهم طهر بلادنا من الأمريكان والبريطانيين، اللهم اجعل لنا يدا في تحرير بلادنا من الكفار والمنافقين يا الله. اللهم استعملنا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارفعنا بالإسلام يا الله، وارفع الإسلام بنا يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة يرحمك الله.